الانتحار الانتساب الى جماعة اسلامية في بلد لا تحكم بشرع الله. جماعة اسلامية في بلد لا تحكم بشرع الله. واي بلد يحكم بشرع الله؟ اي بلد كانت يا شيخ. اي بلد يحكم بشرع الله؟ فاذا ليش انت قيدت؟ انا مثلا يا شيخ لاني انتسبت الى جماعة وانا يعني ما هي الجماعة التي انتسبت اليها؟ جماعة التحرير يا شيخ. يا سلام، جماعة التحرير، ما هو منهجهم؟ الخلافة. الخلافة، وما هو طريق الوصول للخلافة؟ الكتاب والسنة. وهم على الكتاب والسنة؟ نعم. ما شاء الله، نرجو لهم ذلك. وأنت على الكتاب والسنة؟ الحمد لله. وأين الله؟ في السماء. في السماء؟ السماء مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ نعم شيخ. السماء مخلوقة؟ مخلوقات الله. ايه، والله فيها؟ فوقها يا شيخ. انت قلت في السماء. ايوه يا شيخ. نعم. انت قلت في السماء. فوق السماء يا شيخ. انا بقول لك انت قلت في السماء. لا لا تحضر لي، اقرأ كتبي. ماشي يا شيخ، بقرأ كتبك ان شاء الله. طب بدي احضر لك في اي مسجد؟ ما انا ما عندي مساجد اخطب فيها او درس فيها. طب اذا بدي احضر دروسي لك يا شيخ وين؟ ما لي دروس. يعني ما بدكش تفيد الناس يا شيخ؟ ولا ليش عم انشر الكتب وعم اقول لك اقرأ كتبي؟ غير مشان تهتدي؟ الحمد لله. بس يا شيخ اذا الشباب بدهم يحضروا دروس لك. ما لي دروس انا. ماشي، جزاكم الله خير. وياك.